الجنوب إذا ما كولت أو ضمتم أو ما تسلتم وهو صغير السن يتصدقون على أنيته مع العلم أنه في شهور ولم يبلغ المتوفي في عمره سنة. وهذه الصدقة لها صفة خاصة فمثلا يتصدقون بمتسلية بهدف أو المتس هو جد وبعض الأشياء العينية أتونا بارك الله فيكم. أو ضرر معين أو طعام معين فليس منه.